بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام بين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب ليثبت أن الدعاء لا يكون، أن العبد لا يدعو إلا الله عز وجل وحده بأسمائه أو يتوسل إليه بصفاته، فلا يدعو الأموات ولا يتوسل بهم ولا يطلب شفاعتهم ونحو ذلك، إنما الدعاء لا يكون إلا دعاء الله عز وجل أو توسل بأسمائه. دعاء الله عز وجل مثل يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا عظيم وهكذا، ويا غفور يا ودود يا لطيف. توسل بصفاته مثل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، ومثل أعوذ برضاك من سخطك، ومثل وبعفوك من عقوبتك، ومثل وبك منك لا أحصي ثناء عليك، وهكذا. فدعاء الصفة لا، يعني لا يقول شخص مثلا يا عزة الله أعزيني، أو يا رحمة الله والعياذ بالله أدركيني، أو يا مغفرة الله ارحمني، لا، وإنما يقال يا غفور، يدعى اسم الله وحده. وتوسل بالصفة مثل أسألك يا رب برحمتك أنك تدخلني في رحمتك، برحمتك أتوسل برحمتك، كقول عليه الصلاة والسلام يا حي قيوم برحمتك أستغيث، يعني أتوسل برحمتك. قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، يعني له سبحانه الأسماء البالغة في الحسن، فلا أحسن منها في الأسماء، وله الصفات العلى فلا أعلى منها في الصفات، فليس هناك صفة متصف بها الرب أحد من الخلق يتصف بأحسن منها، وليس هناك اسم لله المخلوق أحسن منه في الاسم، بل الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى سبحانه. قال: فادعوه بها والتجئ إليه سبحانه بها، فله سبحانه فادعوه بكل اسم سمى به نفسه في كتابه أو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته عليه الصلاة والسلام. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون يعني يحرفون ويلوونها عن معانيها وحقائقها، ومن ذلك تعطيل أسماء الله، مثل لو قال إذا تلا شخص قوله عز وجل وهو العزيز الحكيم تعطيلها، يقول لا، هذه أسماء لك ليس لها معان فيعطلها كالجهمية، أو يشبه تلك الأسماء أو وتلك الصفات بصفات خلقه، فيقول يد الله كيد المخلوقين مثلا، ووجهه كوجه المخلوقين وهكذا. ومن الحاد فيها أيضا أن تسمى الأصنام بأسماء الله والعياذ بالله، مضاهاة ومضارعة لله، مثلا تسمى اللات اشتقاقا من الإله، والعزة اشتقاقا من العزيز وهكذا. ومن ذلك أيضا أن يسمى الله عز وجل بشيء من تلك، أن يوصف الله عز وجل بشيء من الصفات التي لا تليق به، مثل قول اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، ومثل أيضا في الصفات في الأسماء أن يسمى الله بما لم يسمى به، بما لم يسمي به نفسه، مثل أن يسمى الله هو الأب، وكذلك مضاهاة للنصارى، وكذلك لا يجوز كلمة فلان هو الأب الروحي لنا، لأن هذا فيه مشابهة لألفاظ النصارى، فعندنا في الإسلام أب وعم وأخ وهكذا، أما أب روحي فهي من اصطلاحات النصارى، فلا يجوز إطلاق مثل هذه اللفظة. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أقوال السلف في تفسير هذه الآية. قال: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله يلحدون يشركون، وهو قول لقتادة: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون، يعني ذروا الذين يشركون في أسمائه، يعني يدعون مع الله غيره سيجزون ما كانوا يعملون. هذا تهديد ووعيد لهم، مثل لو قال الأب لابنه لو فعلت كذا سوف أفعل بك أمرا عظيما ولا يذكره، بمعنى أن إخفاء العقوبة في الزجر تكون أحيانا أبلغ من إظهار العقوبة. فلو قال الأب لابنه لو فعلت ذلك سوف أضربك ضربتين، أو لو قال له لو فعلت ذلك سوف أجازيك جزاء عظيما، فيتخيل السامع أعظم الجزاء في ذهنه فلا يعلم. وهنا سيجزون ما كانوا يعملون، أخفي ذكر العقوبة ليكون أردع وأزجر للنفس. قال وعنه يسمون اللات من الإله والعزة من العزيز، هذا أيضا من الإلحاد والعياذ بالله في أسمائه تعالى، أن تسمى الأصنام بأسمائه عز وجل ليقرب النفوس إليها، فيقولون هي مثل الله فنعطيها أسماء كأسماء الله والعياذ بالله، وهي لا تستحق أصلا شيئا من ذلك، فهي أصنام. وذكر قول الأعمش في تفسير الآية مثل القول الثاني، يسمون يجعلون لها أسماء، يعني مثل لات من الإله والعزة من العزيز، أو يجعلون لها أسماء كما أن لله عز وجل اسما. مثلا لا يسمون هذا المعبود صنما فيسمون مثلا منات، ولا يسمون هذا صنما لا، وإنما يسمى مثلا العظيم، يوصف باسمها العظيم، ويسمى هذا الصنم بسنبوذة، ويسمى هذا الصنم بالاسم الآخر، وهكذا. فكونه يسمى هذا المعبود من دون الله باسم، هذا من مضاهاة الله عز وجل بأسماءه، لأن هذا شيء حقير لا يستحق أن يصرف له أي اسم. إذن إذا كانت المعبودات من دون الله لا تستحق أن يصرف حتى لها أي اسم من الأسماء، فدل على أن كونها تهجر وأن لا يتوجه إليها بالقلب في أي من أمر من الأمور من باب أولى وأعظم. لهذا ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد ليدلك على أن أي سؤال لغير الله عز وجل فهو لا يجوز فيما لا يقدر عليه إلا الله. فتبين مما سبق في هذا الباب أن الله عز وجل له أسماء، واجب على العبد أن يتوجه إليه سبحانه بالدعاء والتضرع والاستغاثة ونحو ذلك به سبحانه وحده دون أحد من سواه، وأن من أخل بشيء من ذلك من الإلحاد فيها بين نوع من الإلحاد الخمسة السابقة، إما أن تسمى الأصنام بأسماء الله عز وجل، أو أن يسمى الله باسم من الأسماء من تلك الأصنام، أو أن يوصف الله عز وجل بشيء من ذلك، أو تعطل صفاته، أو تشبه صفاته بصفات مخلوقاته، فهذه الأنواع الخمسة من أنواع الإلحاد فيها. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.